بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، لا شك أنكم تعلمون ما للعلوم العسكرية من أهمية، لا في الأدلة الشرعية ولا في واقع الأمة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والناظر اليوم إلى أحوال الأمة الإسلامية ينظر إلى أن الأمة الإسلامية إن تقف في مؤخرة الأمم من حيث القوة العسكرية والتسليح والتدرب، رغم أن هذا هو واجب علينا شرعا، فإعداد العدة هو واجب على المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالأمر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. فالله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وجاءت قوة هنا نكرة، أي تشمل جميع أنواع القوة، بداية بقوة العقيدة والتوكل على الله عز وجل وقوة الإيمان، مرورا بالقوة الاقتصادية والسياسية والإدارية، انتهاء بالقوة العسكرية. وكل قوة نحن بحاجتها لدفع العدو الصائل فالأمر يتوجه إليها أولا، كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مسألة القوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، بعد أن قرأ قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ليس حصرا لهذه القوة، إنما هو تنصيص على أحد أفراد العام الذي قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قوله ألا إن القوة الرمي يدل على أن أهم القوة في دفع العدو هي الرمي. فنحن بحاجة إلى أن نعد العدة ونسعى قدر استطاعتنا أن نكون على أهبة الاستعداد لدفع هذا العدو الصائب. فنحتاج إلى شيء من العلوم العسكرية لنبدأ بدفع هذا العدو الصائل لو احتجنا إلى دفعه. وحاجتنا للعلوم العسكرية إنما يتوجه إلى أننا نريد أن نخوض حربا ميدانية مع العدو الصائل. فالحرب تنقسم إلى أقسام أو هي أنواع. فالحرب النظامية إما أن تكون حربا تقليدية، الحرب النظامية أي المقصود بها بين جيش وجيش آخر، إما أن تكون حربا تقليدية، والحرب التقليدية هي ما استخدم فيها الأسلحة التقليدية، دبابات ومدافع وأسلحة متوسطة وخفيفة وطائرات بأسلحة متوسطة بقذائف تقليدية، وحرب غير تقليدية. والحرب غير التقليدية هي الحروب التي يستخدم فيها الأسلحة البيولوجية أو النووية أو الكيماوية، فكل سلاح مما يسمى في عصرنا من أسلحة الدمار الشامل يحول الحرب من حرب نظامية أو من حرب تقليدية إلى حرب غير تقليدية. وهناك نوع ثالث من الحروب وهي حروب العصابات، وهذا النوع هو الذي سنتكلم عنه ونحاول أن نركز عليه. فبما أنه ليس للمسلمين دولة وليس لهم جيش وليس لهم كيان، وللأسف وقد أصبحت جميع الأمم لها كيانات من رافضة ودروز وهندوس ووثنيين ويهود ونصارى، كل هذه الأمم التي كانت تدفع الجزية لأمة الإسلام أصبح لها دولة ولها كيان ولها نظام ولها جيش، ونحن لا نملك شيئا من هذا أبدا. ولا بد أن نبدأ ونتدرج في هذا الأمر ونبدأ بحرب العصابات، فهي المعضلة الحقيقية أمام الجيوش، وهي السبيل الأوحد الذي يمكن لنا أن نمكي فيه بعدونا. فحرب العصابات هي حرب غير تقليدية تستخدم فيها أساليب من قبل رجال العصابات تحول قلتهم إلى كثرة وضعفهم إلى قوة. فهذه الأساليب متعددة، منها ما هو استراتيجي ومنها ما هو تكتيكي، سنصل إلى الحديث عنه. ولكن حرب العصابات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حرب العصابات في الجبال، وحرب العصابات في الأدغال، وحرب العصابات في المدن، والرابع لم يمارس كثيرا وليس له تكتيكات معروفة لأنه لم يمارس ولا يناسب رجال العصابات أن يعملوا به، وهو حرب العصابات في الصحاري. فهذه الأربعة أقسام من حروب العصابات، كل نوع من هذه الحروب له ميزات. فحرب الأدغال من أعظم ميزاتها أنها تشل حركة الطيران، لأنها تحجب رؤية الطيران عن المقاتلين. فإن كان عدوك متفوقا في الطيران كما هو الحال اليوم في أمريكا والتحالف الصليبي، فمن الأفضل لرجال العصابات أن يختاروا ميدانا من الغابات ليعطلوا بها قوة العدو أو قوة الطيران لدى الأعداء. ومن ميزة حرب الجبال أنها تعيق حركة الآليات، فإن كان عدوك بارعا في الآليات فبإمكانك أن تختار ميدانا جبليا تعطل فيه هذه الآليات. العدو إن استطاع أن يناور بالطيران وأن يقترب من رجال العصابات يمكن له أن يسخن، وإذا استطاع العدو أن يجعل آلياته تتحرك في منطقة العصابات وتستخدم جميع التشكيلات، تشكيلات تحرك التشكيلات القتالية للدبابات أو الآليات، يمكن له أن يسخن في العدو. فمن الحكمة أن تنظر قوة عدو تكمن في أين، وتحاول أن تختار الميدان الذي يشل عليه أهم مقومات قوته. والمدن تحتاج إلى ترتيب آخر غير ترتيب حرب العصابات، ولكنها رتبت ترتيبا كاملا، فإن العدو لا يمكن أن يستخدم معك أي سلاح. فحرب المدن هي حرب تشل جميع قوات العدو، لا يمكن للعدو أن يستخدم دبابات ولا طائرات. إن استخدمت أسلوب حرب المدن أسلوبا صحيحا لا يمكن للعدو أن يستخدم الطائرات ولا الآليات، ولا يمكن له أن يستخدم أكثر أسلحته إن حاربته في المدن. ولكن حرب المدن هي أشق أنواع حروب العصابات على الإطلاق. الأمر الرابع وهو حرب الصحراء. حرب الصحراء تشل قدرات رجال العصابات وتعطي العدو كل المجال لأن يستخدم الطائرات ويستخدم الآليات ويستخدم جميع أسلحته وقواته، ولا يوجد أي ميزات للصحاري كي يشن فيها أو يختارها رجال العصابات ميدانا للقتال. هذه هي الحروب، أو هذه هي أنواع الحروب، وهذه هي أنواع حرب العصابات. عموما نحن سنحاول أن نتكلم عن استراتيجيات في حرب العصابات بإمكانك أن تنفذها في أي ميدان من هذه الميادين أو أي نوع من هذه الأنواع من أنواع حروب العصابات، وتختار ما شئت بعد ذلك من تكتيكات حسب المقومات أو المعطيات الموجودة لديك ولدى العدو. المهم لنا أن نعرف أن قوات العدو عندما تعمل بنظام، وقبل أن تشن حربا ضد عدوك لابد أن تعرف عدوك حتى تشن ضده حربا، فهو يمشي بنظام، فأنت لابد أن تستخدم مفاصل هذا النظام وتحاول أن تضرب العدو في هذه المفاصل. لأنك الآن لو أتيت وحاولت أن تكسر يد خصمك، فلو أنك مسكت الخصم من عظم الساعد مثلا وحاولت أن تثني العظم وتكسره فإنك لن تستطيع، ولكن بإمكانك أن تكسر يده من المفصل، تمسك المفصل نفسه وتثنيه فينكسر بطريقة معينة. رجل العصابات عندما يريد أن يتعرف على العدو من هذا المنطلق، يريد أن يبحث عن المفاصل التي ضربها يشل حركة العدو وهي أسهل المناطق في ضرب هذا العدو. فالجيوش النظامية عندما تتحرك بتشكيلات نظامية وتسير وفق سلم إداري وسلم عسكري تتحرك من خلاله، فأنت بحاجة أن تعرف طريقة حركة العدو وأسلوبه لتستطيع ضربه. العدو عندما يتشكل على مجموعات. المجموعة طبعا هناك مجموعات أو تعداد بالنسبة لتشكيلات الجيوش خاضع للمعسكر الشرقي أو المعسكر الغربي. الجيوش إذا أرادت أن تتحرك تتحرك على أساليب الأسلوب أو طريقة تجمعها أو تحركها من خلال التجمعات لابد أن يقسم على تقسيمات. فأصغر تقسيم لدى العدو هي المجموعة، أصغر تقسيم لدى العدو هي المجموعة، والمجموعة من 9 إلى 12 فردا. ثم بعد ذلك يأتي الفصيل، بعد المجموعة يأتي الفصيل ويتكون من 3 مجموعات فيتراوح من بين 33 إلى 50 حسب التدعيم الذي يمد به هذا الفصيل، والتدعيم سنتكلم عنه. ثم يأتي بعد الفصيل سرية، السرية 3 فصائل تتراوح ما بين 100 إلى 150. ثم يأتي بعد السرية تأتي الكتيبة، فالكتيبة من 3 إلى 4 سرايا من 3 إلى 4 سرايا. ثم يأتي بعد ذلك اللواء، اللواء من 3 إلى 4 كتائب. ثم يأتي بعد ذلك الفيلق أو الفرقة من 3 إلى 4 ألوية. ثم الفيلق من 3 إلى 4 فرق. ثم يأتي بعد ذلك الجيش من 3 إلى 4 فيلق. هكذا هي التقسيمات لدى العدو أو لدى الجيوش النظامية. طبعا لما تأتي التقسيمات لدى العدو، لما تكون هذه التقسيمات مثلا الكتيبة، لا يعرف أبدا كتيبة تتكون من 400 فرد، وهي الكتيبة من 3 إلى 4 سرايا، لكن دائما الكتيبة لا تقل عن 500. لماذا؟ لأن الكتيبة غالبا في ميادين القتال على حسب الميدان تكون مدعمة، والتدعيم هو أن يؤخذ للكتيبة من خارج الكتيبة أن تؤخذ مجموعات أو فصائل أو سرايا لأنها تدعم الكتيبة. تأتي كتيبة مشاة مدعمة بسرية ميمدال مضاد للدبابات، فهناك الجيوش تتكون من 3 أركان، تتكون من 3 أركان البرية والبحرية والجوية، تتكون من 3 أركان البرية والبحرية والجوية. فلما نأتي بكتيبة برية لا بد أن ندعمها لأنها تريد أن تدخل إلى منطقة قتال، فكتيبة برية لا بد أن تدعم بشيء من الأركان 3. فهي برية تحتاج إلى مشاة بحرية لأنها تريد أن تخوض معارك، وربما تحتاج إلى السواحل وتحتاج إلى الإنزال البحري أو شيء من هذا فتدعم بالبحرية، أو تدخل منطقة ربما يقصف العدو فتحتاج إلى الجوية، تحتاج إلى المضادات أو الدفاع الجوي، أو حتى تدعم بقوات جوية، ليس دفاع جوي، بقوات جوية ليكون غطاء لهذه أو لهذا اللواء. فلما تأتي كتيبة مدعمة تجد أن العدد يصل فوق 500 أو إلى 600 تدعم على حسب حاجتها. والتقسيم أيضا عند له تخصصات كتخصص الميم دال اللي هو مضاد للدبابات أو للدروع، وعندهم الميم طاء مضاد للطائرات، وعندهم سلاح المهندسين وهو متخصص في فتح الطرق لتقدم الكتائب. سلاح المهندسين هذا كل عوائق من ألغام، أسلاك شائكة، خنادق، أي شيء سلاح المهندسين يتكفل بتسوية الطريق، جسور مهدمة سلاح المهندسين يأتي بجسور جديدة يبني يتفرف. المهم سلاح المهندسين عمله أن يفتح الطرق أمام القوات المتقدمة. يأتي أيضا سلاح الإشارة. سلاح الإشارة مهامه ربط الكتائب أو المجموعات أو السرايا أو الفصائل، يربطها ببعضها عن طريق الاتصالات بكافة أشكالها، فهذا يطلق عليه سلاح الإشارة. الملاحة أيضا متخصصة في تحديد مسير القوات وتحديد نقاط العدو وتحديد نقاط الرماية وتحديد كل ما يحتاج إلى تحديد من مسافة أو اتجاه، فهذا يخصص في مجموعات الطبوغرافيا أو الملاحة. فأنت لعرفت تقسيمة هذا العدو، حتى أنك أيضا من مجرد ما ترى قائد رجال العدو ترى القيادة تعرف كم عددهم. على سبيل المثال العقيد لا يمكن أن يقود أكثر من كتيبة، فأنت حينما ترى عقيد تعرف أن القوات أمامك أقل من كتيبة، ترى لواء تعرف أنها أكثر من كتيبة، لواء لا يمكن أن يقود كتيبة واحدة وهكذا. فعندما ترى عدوك ترى قيادة العدو، تعرف تعداد العدو المتقدم عليك في المنطقة. أيضا قوات العدو لا يمكن أن تتحرك إلا من خلال ترابط، فقوات العدو مترابطة بعضها ببعض، فلا يمكن للعدو أن يدخل منطقة ويترك المنطقة الخلفية خاوية، لابد أن يتقدم وهو يعرف أن خطوط إمداده متواصلة ولا يمكن أن تقطع. أجنحة الجيش أو المحاور الجانبية للجيش أيضا أو للقوات قوية، لا يمكن أن ينكف العدو عليه من ورائها، إذا لابد أن يتحرك بتحرك مدروس، وهو عند الجيوش استراتيجية ثابتة، تحرك الجيوش استراتيجية ثابتة لا يمكن أن تتغير إلا في حالات اضطرارية جدا، ولكن إذا كانت الجيوش مرتاحة تتحرك بهذا الأسلوب. فمثلا السرية تتحرك في 50 كيلو متر مربع، يعني تعطى مربع تتحرك خلال 50 كيلو متر مربع. إذا رأيت سرية لا يمكن هذه السرية أن تغطي 100 كيلو متر مربع أو 200 أو 300 كيلو متر مربع. أمام السرية، هذه السرية لن تتعدى هذه الحدود إن كان العدو يريد أن يضمر خطوط إمداده. ولما تهدد أنت محاوره أو خطوط إمداده، تجد أن العدو ملتزم أن يتحرك خلال أو في مناطق صغيرة يمكن له أن يسيطر عليها بشكل كامل. فالعدو بحاجة إلى أن يتحرك بشكل متكامل، وهذه هي نقطة ضعف لدى الجيوش النظامية، وهي ميزة القوة لدى رجال العصابات. رجل العصابات لا يتحرك بتشكيله، ليس له حدود، المنطقة التي يتحرك إليها ليس لها حدود، ولا يتحرك بتشكيله، ولا يسيطر أو يحمي مناطق وليس له خطوط إمداد معروفة. هذه الميزات لرجل العصابات هي التي أعطته القوة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فأنت بحاجة أن تستخدم نقطة ضعف عدوك، وبحاجة أن تنمي قدراتك أو ميزاتك، هذه تنمي وتضاعف منها. العدو إذا أراد أن يتحرك أو يدخل ميدان المعركة، فعلى سبيل المثال حلف ناتو حينما تريد جيش، حينما يريد جيش مكون من 100,000 يريد أن يخوض معركة في حلف ناتو، تجد أن 40,000 يدخلون المعركة و60,000 يكونون لهم دعما لوجستيا. والدعم اللوجستي إذا أطلق يشمل عدة أمور، يشمل التغذية والتسليح والإسعافات وكل ما تحتاجه أو ما يحتاجه المقاتل في ميدان المعركة، لا بد أن يكون هناك دعم لوجستي لهذا المقاتل. يقاتل 40,000، دعم لوجستي 60,000. حلف وارسو الاتحاد السوفيتي ومن معهم، إذا كان لديهم 100,000 يدخل 70,000 لأرض المعركة، 30,000 يكونون دعما لوجستيا ل70,000 مقاتل. إذا أنت عرفت طريقة تحرك الجيوش، عرفت أساليب أو تقسيمات الجيوش، عرفت الضوابط ونقاط الضعف التي يتحرك بها الجيش. الجيش له سلم إداري، له سلم عسكري ملتزم بتشكيلة معينة يتحرك وينتقل من منطقة لمنطقة، له تشكيل معين، ملتزم بنقطة أو مكان محدد، مربع محدد يتحرك فيه، له خطوط أمداد ثابتة، وله مواقع يحتاج إلى حمايتها، مواقع ثالثة يحتاج أو مكلف بحمايتها. بالمقابل تجد أن رجل العصابات ليس بحاجة إلى شيء من ذلك أبدا، ليس له خطوط إمداد، ليس له مناطق يحافظ عليها، ليس له مناطق يتحرك فيها ملزم أن يتحرك خلالها، ليس له تشكيلة معينة يتحرك بها. السلم العسكري لديه قد ينحل ويتغير على حسب الموقف الذي يواجهه. إذا الآن أنت عرفت نقاط الضعف لدى الجيوش النظامية، وعرفت نقاط القوة لدى رجال العصابات، فتحتاج إلى أن تميز أساليبك عن أساليب قوات العدو. إذا بدأت أن تعمل بنفس أساليب قوات العدو فأنت خاسر، لأنهم أكثر منك عددا وعدة، فأنت لا تحاول أن تعمل بنفس أسلوب العدو، لابد أن تعمل بأساليب أخرى تكون بالنسبة للعدو معولة. فهناك قواعد وأساليب لدى رجال العصابات نتطرق إليها في وقتها. عرفنا مدخل على الجيوش النظامية، نتعرف إلى مدخل على حرب العصابات. العلوم العسكرية تختلف هل هي علم أم معرفة، يعني تؤخذ بالتجربة، أم هي علم تدرس، أم هي علم أم هو علم الحرب أو العلوم العسكرية تدرس فتعرف. فالصحيح أنها علم، ولا يمكن لرجل من خلال التجربة فقط أن يبلغ منزلة الرجل الذي درس وجرب. العلوم العسكرية بدأت منذ القدم من قبل الإسلام، والأفكار العسكرية والخطط الحربية تتطور كلما تطور الصراع بين الأمم أو بين الشعوب أو بين الأفراد، تجد أنه يتطور باستمرار. حرب العصابات لما بدأت طبعا بدأت بأساليب، مثلا عام 1800 كان القائد العسكري فرنسي كلاوزفيت هو أول من اهتم بتدوين العلوم العسكرية والخطط العسكرية والتكتيكات والاستراتيجيات. وبالمناسبة لما أقول تكتيكات واستراتيجيات، الاستراتيجيات هي الخطط الثابتة أو الأساليب الثابتة أو الأشياء المهمة التي لا يمكن أن يتنازل عنها الشخص. فشيء ثابت هذا يسمى استراتيجي، والمتغير أو الذي يمكن التنازل عنها أو يتغير بتغير الزمان والمكان والعدد والتسليح هذا يسمى تكتيك. فهناك للحروب استراتيجيات تتخذ فيها جميع أشكال الحروب، وهناك تكتيكات تتغير حسب تغير الزمان والمكان والعدو والتسليح والواقع والجو، تتغير على حسب الظروف المحيطة بها. فهذه مثلا كالقواعد الأصولية لدى الأصوليين لا تتغير أبدا، هي قاعدة أصولية، الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة لا يمكن أن تتغير. والمسائل الفقهية تتغير مسألة عن مسألة وحكم عن حكم، هذا يحرم عليه أن يحلق لحيته وهذا يجب عليه أن يحلق لحيته، لأن هذا يواجه ظروفا تؤدي قد تؤدي بحياته أو تعرضه للاعتقال، فواجب عليه أن يحلق لحيته. والآخر آمنا مطمئنا يجب عليه أن يرخي لحيته. فهذه مسائل فقهية تتغير بتغير الظروف تماما كالمسائل أو كالخطط أو كالتكتيكات العسكرية، تنظر إلى الظرف فتحاول أن تواجه هذا الظرف بما يناسبه، هذا تكتيك. الاستراتيجيات الأمور ثابتة تماما لا تتغير. فأول نعود ونقول أول من بدأ يدون، طبعا دونت الحروب قديما وحديثا، لكن الذي بدأ يدونها كعلم ويحاول أن يكون أكاديمية وعلم كذا هو كلاوزفيت، لما بدأ يدون هذه الحروب وله كتب الآن تباع، الوجيز في الحرب وفن الحرب، وكتب كثيرة موجودة حتى في المكتبات تجدونها عندنا في المكتبات، لكن كلها تتكلم عن استراتيجيات الجيوش النظامية وفلسفات حربية، ربما لا يحتاج رجل عصابات ولكن يقرأها للاطلاع على قوات العدو، لكنها هي عبارة عن استراتيجيات وأساليب. وقد قرأت منها ووجدت أن كثير منها يتحدث عن أساليب عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بها خادم الوليد وعمر بن العاص وأبو عبيدة في فتحاتهم للشام ومصر والعراق. فتجد أن الأساليب الذي يتكلم عنها هو لا يعلم أنها موجودة لدى الأولين، أو ربما يعلم كما هو الحال الآن في الكلية العسكرية في ألمانيا تدرس خطط خالد بن الوليد في الحرب، فقد يعلمون ولا يعلمون الله أعلم. لكن عموما لدى المسلمين كنز عسكري لو استطاعوا أن يستخرجوا خطط النبي صلى الله عليه وسلم، تحركات النبي صلى الله عليه وسلم، أساليبه في الحرب، تقسيماته، كل هذه بإمكان الرجل العسكري أن يفرع عليها أمورا كثيرة جدا. وأضرب مثلا عندما في اختيار، لما تريد أن تتكلم عن اختيار المكان المناسب للمقاتل بحتى الأساليب، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجلى ذلك في معركة أحد، فهو في معركة أحد لما خرج كان يريد أن يخرج. لماذا يريد أن يخرج؟ دفاعا عن المدينة. فلما جاء إلى ميدان المعركة جعل العدو بينه وبين المدينة، فعندما تنظر إلى هذا أن تريد أن تدافع المدينة وتجعل العدو بينك وبين المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان جبل أحد بالنسبة إليه أهم من المدينة، يجعل ظهره لجبل أحد أهم مما يجعل ظهره للمدينة ويدافع عن المدينة، لأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن طبيعة البشر لا يمكن أبدا أن يأتي جيش قريش ويترك النبي خلف ظهره ويتوجه إلى المدينة، لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يفكر العدو بهذا، فطبيعة فطرة عند الناس أنا أترك عدوي خلف ظهري وأتوجه إلى المدينة، ما يمكن، فإنه بين المدينة مسافة يلحق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهره لجبل أحد والمدينة أمامه، جاء العدو بينه وبين المدينة، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على أهم موقع جبل الرماة، صعد عليه وقال لعشرة من الصحابة، قال لهم لا تبرحوا مكانكم لو رأيتم الطيرة خطفنا. هذا الأسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لك أن الخطط العسكرية كانت لدى المسلمين، كانت لدى النبي صلى الله عليه وسلم، لدى الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحوا الأمصار كلها، هل فتحوها بهمجية؟ حتى أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا أسلوب من أساليب الحرب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. يقال أن قريش لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قد صف أصحابه للقتال استغربت من هذا العمل ولم تعهده أبدا في حروبها. أنزل الله عز وجل عليهم خطة أو طريقة من طرق الحرب التي تمكن العدو، فصفهم النبي فاختلط الأمر على قريش فأضعفهم ولم يعهدوا هذه الخطة في الحرب. المهم أن الاستراتيجيات العسكرية هي موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم وموجودة عند الصحابة رضي الله عليهم. جاء بعد ذلك الضباط العسكريون وبدأوا بكتابة هذه الأمور العسكرية وهذه الخطط الاستراتيجية أو استراتيجيات الجيوش وتحركات الجيوش، بدأوا يكتبونها وتكون كمادة دراسية أكاديمية لدى الجنود أو لدى الضباط في الدورات في الكليات وغيرها. حروب العصابات هل بدأت في التدوين؟ نعم، حروب العصابات كانت ممارسة في السابق بأساليب، حتى عند العرب كانت ممارسة، ثم جاء الإسلام مورست حروب العصابات في الإغارة والكمين وغيرها، مورست هذه الحروب، ولكن جاء بعد ذلك من بدأ بتدوين حروب العصابات، فأشهر من دون حروب العصابات وفلسفها هو الثائر الصيني أو الشيوعي ماو تشي تونغ، هو أول من كتب التجربة لما خاض الحرب في الصين الشعبية واستطاع أن ينتصر ويحولها إلى شيوعية، ثم جاء بعد ذلك الفيتناميون وبدأوا لما خاضوا الحرب قبلهم الفيتمينة خاضوا الحرب ضد الفرنسيين فخرج الفرنسيون، ثم بعد ذلك خاض الفيتناميون الحرب ضد الأمريكان وطبقوا نفس الأساليب واستطاعوا أن يفلسفوا حروب العصابات ويضعوا لها تكتيكات واستراتيجيات أخرى. ثم بعد ذلك جاء فيديل كاسترو الرئيس الحالي لكوبا، عندما بدأ هو وسائر الأرجنتيني تشي غيفارا معه بدأت الثورة الشيوعية هناك، وبدأوا بثلاثة عشر رجلا ثم سيطروا على كوبا، ولا زالت كوبا غصة في حلوق الأمريكان. المهم أن حرب العصابات دونت وبدأ يوضع لها تجارب الحروب السابقة، بدأت تضع استراتيجياتها وتكتب، فهناك استراتيجيات كثيرة لا نطيل بذكرها لأنها تحتاج إلى أمر منفرد، يعني حديث منفرد، لكن أقول أن حرب العصابات أهم ما نريد أن نعرفه الآن، أن حرب العصابات أو رجال العصابات ينقسمون إلى أقسام أو تقسيمات رجال العصابات نعرفها، ونعرف طريقة تحرك رجال العصابات وأهم الاستراتيجيات في تحركهم، ونعرف مراحل حرب العصابات وهي أهم القضايا، مراحل حرب العصابات، بعدها نتعرف على مقومات حرب العصابات. في البداية مسألة حرب العصابات، لما بدأت تكتب هذه الحرب أخذت أشكالا متفرقة ومتعددة، وبدأت تجارب فيها من هنا وهناك حتى استقر على أساليب لها تعتبر هي أكثر الأساليب نجاحا في مواجهة العدو. طبعا ذكرنا لكم أفضل الأماكن لحرب العصابات وميزة كل مكان عن آخر اللي هي المدن والأدغال والجبال والصحاري. نتكلم الآن عن تقسيم حرب العصابات. تقسيم حرب العصابات مشكلة رجل حرب العصابات أو تكمن المشقة على رجل العصابات في أمر واحد، أن رجل العصابات لا بد أن يكون جيشا يمشي على الأرض، يعني لا بد أن يكون له إلمام بجميع التخصصات العسكرية إن أراد أن يكون فعالا في الحرب. جميع التخصصات العسكرية لا بد أن يكون لديه إلمام بها. رجل العصابات يحتاج أن يكون مقاتلا، ويحتاج أن يكون رجل سلاح إشارة، ويحتاج أن يكون رجل سلاح مهندسين، ويحتاج أن يكون رجل اتصالات، ويحتاج أن يكون رجل إسعاف، يحتاج أن يكون أن يلم بجميع هذه العلوم التي يحتاجها في مجال المعركة. ولو اضطر أن يكون بحريا أو جويا لا كان له ذلك. رجل العصابات تكمن بحقة إعداد رجال العصابات أنك بحاجة إلى أن تعدهم على كل هذه الأمور، حتى المدفعية والمضاد دبابات مضاد للطائرات، كل هذه الأمور تحتاج من رجل العصابات أن يكون ملما بهذه الأمور كلها. فرجل العصابات عندما يكون لديك رجل مجهز بهذه التجهيزات كاملة يعرف هذه العلوم العسكرية كاملة، بإمكانك أن تستفيد منه أقصى استفادة. لكن أنا عرفت أن هذا يعرف كل شيء في علوم العسكرية. أنت لما أصبح رجل عصابات يعرف كل شيء في العلوم العسكرية أصبحت مرتاحا من ناحية أن تشكيلاتك تشكيلات رجل عصابات ستكون مفتوحة. أنا عندي الثلاثة رجال بإمكاني أن أستفيد منهم، رجل أستفيد منه، 10 أستفيد منهم، 20 أستفيد منهم، لكن في الجيوش النظامية تأتيني ب10 ما تستفيد منهم. هؤلاء 10 كلهم مثلا رجال مشاة، إذا فقد الملاح ما فيهم أي فائدة، فقدوا رجل الاتصالات ما فيهم أي فائدة، إذا فقدوا شيء ما لهم أي فائدة، حتى الدبابة لو قتل الرامي فيها ما تستفيد من البقية، 3 ما تستفيد منهم، قيادة وسائق ومدخر ما تستفيد منهم إذا قتل الرامي، قتل القائد سائق الدبابة ما تستفيد، المدفعية نفس الطريقة. الجيوش النظامية تعمل على أسلوب التكامل، مجموعة تجد أن هذا الفرد يكمل هذا، هذا يكمل هذا، هم فعلا إعداد الجيوش النظامية مريح، تأتيني بشخص واحد أجعله متخصصا في سلاحه، أنا جعلته متخصصا في سلاحه، يرمي على سلاحه الخفيف فيتقن 100% خلال فترة وجيزة، بينما رجل العصابات تحتاج أن يتقن السلاح الخفيف والسلاح المتوسط والسلاح الثقيل، يتقن القنابل، يتقن الألغام، يتقن الدبابات، يتقن الآليات، يتقن كل شيء تحتاج أن تعد رجل العصابات به، لأن فعلا رجل العصابات واحد بإمكانه أن يقود الدبابة، يسوق الدبابة، يرمي بالدبابة، يدخل الدبابة، ما عنده أي إشكال، يحرك الدبابة منفردا ويقوم حرب فيها وهو منفرد، فقد رأيناه فعلا. كذلك تجد رجل واحد يخوض عملية كاملة وحده، يخوض عملية، يعرف جميع الأساليب ويتحرك بكل شيء ويستطيع أن يخوض الحرب. أنت لما أعددت رجل العصابات بهذه الطريقة أصبحت التشكيلات بالنسبة لك مفتوحة وسهلة جدا. لكن أفضل تسليح لرجل العصابات أو أفضل مجموعة لرجل العصابات، مجموعة مثالية لرجل العصابات في الأدغال أو في الجبال 25 فردا. تجد أن في هذه المجموعة أمير ونائبه وقيادة وملاح أو ملاحين وقناصين واثنين ميم دال وإسعاف 2 6-8 أفراد. فتجد أنك إذا قسمت مجموعتك مع أن كل هؤلاء الأفراد يحسن كل واحد منهم ما يحسن الآخر، لكن أنت جعلتهم بهذا التخصص من أجل أن تستطيع أن تتحرك بهم وتخوض بهم المعارك. هذه أفضل تشكيلة. قد لا تجد هذه التشكيلة، فبإمكانك أن تقسم هذه التشكيلة، أن تجعل عندك 10 تقسم نفس التقسيمات. المهم أن التقسيم لا يضبط به شخص ويقال لا بد أن يكون عندك هذا التقسيم، على حسب الأرض أمامك. ستخوض معركة تكثر فيها الآليات، فأنت بحاجة إلى أن يكون أكثر الأفراد عندك يحملون مضاد للدبابات، ستخوض معركة ربما تحتاج أن تمشط فيها القاعدة العسكرية التي تسيطر عليها، فأنت بحاجة إلى أفراد يحملون أو كل الأفراد يحملون كمية كبيرة من القنابل اليدوية من أجل أن تمشط الغرف والممرات والخنادق إلى آخر ما هنالك. فحسب العملية اللي أمامك والمعركة التي أمامك تحتاج أن تجهز هذه المجموعة على حسب العملية. إذا التشكيلة مفتوحة والتخصص مفتوح لدى رجال العصابات، فلا ينقصهم أي شيء. أيضا الجيوش النظامية تجد أنهم يرتبطون بتشكيلة معينة ويرتبطون بتخصص، يرتبطون بتشكيلة ويرتبطون بتخصص. تجد أن رجل العصابات لا يرتبط بتشكيلة ولا يرتبط بتخصص، رجل العصابات لا يحتاج أن يحافظ على منطقة ويتحرك من خلال هذه المنطقة، بل يتحرك بالشكل الذي يريد وبالطريقة التي تناسب المعركة. إذن هذه هي تشكيلة حرب العصابات وتجهيز رجل حرب العصابات. عندنا مرحلية حرب العصابات، مراحل حرب العصابات. حرب العصابات لها مراحل، حرب العصابات تخضع إلى مراحل. هذه المراحل أنت ملزم أن تسير على هذه المراحل سيرا مرتبا حتى لا تقع وتسقط. طبعا يسبق البدء في هذه المراحل مقومات، سوف نتحدث عن المقومات بعد حديثنا عن المراحل. مراحل حرب العصابات تنقسم إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة المناوشة أو الكر والفر أو الكلب والبرغوث، لها أسماء كثيرة. المهم أن الاستراتيجية في هذه المرحلة أنك لا تظهر إلى العدو، لا تظهر إلى العدو، الإصرار والعناد مما يؤدي برجال العصابات إلى التهلكة. عناد العدو والإصرار على هزيمته والجرأة تفشل هذه المرحلة. لا تلتزم بحماية منطقة بعينها، لا تحمي منطقة بعينها، لا تلتزم بها ولا تحميها. عندك أسلحة ثقيلة ما ثقيلة لا يناسبها المرحلة هذه، لا يناسبها التسليح الثقيل ولا غيره، ولا يناسبها أن تبقى تحرس مكانا. إذا رأيت العدو سائرا فأفضل أوقات ضربه وهو سائر، لا تضرب العدو أكثر ما تضربه إذا كان سائرا، لأنه أضعف أحواله إذا كان سائرا. إذا رأيت العدو متأهب فلا تواجه. لا بد على رجل العصابات في هذه المرحلة أن يتعلم فن الفرار، كل فنون الفرار لا بد أن يتعلمها. والمقصد بفنون الفرار كيفية الانسحاب، الانسحابات من أمام العدو، الانسحابات السريعة من أمام العدو لا بد أن يتعلمها ويجعلها في مقدمة اهتماماته رجل العصابات. لذلك يقول ماتشيتونغ، يقول تعلم كيف تفر. فعلا أنت بحاجة أن تتعلم كيف تفر. لا تضرب العدو من مقدمات الجيوش، لا بد أن تضرب العدو من مؤخرات، من مؤخرات ومناطق التموين ومناطق الإمداد ونقاط الضعف فيه. حاول أن تشتت العدو في أكبر رقعة تستطيعها. من الأفضل لرجل العصابات أن يشن أربع عمليات في اتجاهات متفرقة وبعيدة عن بعضها، أفضل له من أن يشن ثمان عمليات في مكان واحد. هدف رجل العصابات ليس قتل رجال العدو بأكبر من تشتيته، أن تحتاج إلى استنزاف العدو. فمثلا قلنا لكم أن السرية تتحرك في 50 كيلو متر مربع. السرية هذه أنت لو ضربت 50 كيلو متر مربع تضرب في هذه النقطة، ثم تنتقل 100 كيلو عن مكان عمليتك هذه وتشن عملية أخرى، تكون دخلت في نطاق سرية أخرى أو كتيبة أخرى. فأنت بحاجة إلى أن تشتت العدو في أكبر قدر ممكن. التشتيت عبارة عن استنزاف للعدو، وهذه المرحلة تسمى حرب الاستنزاف. تريد أن تنهك العدو وضربوا لها، وضعوا لها اسما الكلب والبرغوث. الكلب أقوى من البرغوث، ولكن يمكن للبرغوث أن يجهد العدو، أن يجهد الكلب ويستنزف قوته كاملة. تجد أنه يلدغه هنا ثم يهرش الكلب في جهة اللدغ، يتحرك البرغوث إلى مكان آخر ويهرش ويلدغ، يهرش هو في مكان آخر ويلدغ ويهرش في مكان آخر، تجد أن الكلب منشغلا بنفسه، يهرس جلده، يعني لا يهرس شيء آخر ويهرس جلده، زيادة على الدم الذي يخرجه البرغوث تجد أنه هو بأظفاره يخرج الدم من جلده، هو يؤلم نفسه، فأنت بحاجة إلى استنزاف العدو بهذه الطريقة. بينما البرغوث لو خرج أمام الكلب ضربة واحدة تقضي على هذا البرغوث، لكن بحاجة أنت أن تنفذ نفس الأسلوب، بحاجة أن تنفذ نفس الأسلوب، أسلوب استنزاف العدو لا قتله. في إمكانك أن تفعل 4 عمليات وتقتل فيها 100 جندي، 4 عمليات متفرقة في أماكن متفرقة بينها مثلا وليكن 100 كيلو وتقتل فيها 100 جندي أفضل من 8 عمليات تقتل فيها 300 جندي، لأن هذه المرحلة أنت تحتاج إلى مرحلة يستنفر فيها العدو كامل قوته ويستنفذ فيها كامل طاقته، لأنك لا تريد للعدو مكانا آمنا أبدا. أنت الآن أمامك دولة والعدو جيش، فمن الخطأ أن تركز على منطقة بحيث يستطيع العدو بجيشه أن يحمي هذه المنطقة التي أنت ركزت عليها، لكن من الأفضل أن توزع هذا العدو، تفرق هذا الجيش على جميع رقعة هذه الدولة، لأنه إذا تفرق ضعف مهما يكن أمام رجل العصابات، لو تفرق ضعف، ولا يمكن أبدا أن يأتيك بعدد يمكن أن يعطل فيه عملياتك. طيب رجل العصابات مثلا في جرديف، في جرديف لو أراد الأمريكان أن يوقفوا عمليات الأخوة في ولاية واحدة، ولاية بختيا، يحتاجون أكثر من 1,000,000 جندي بس في بختيا، حتى يوقفوا عمليات العصابات في بختيا يحتاجون إلى أكثر من 1,000,000 جندي بكامل التجهيزات بخطوط إمداد محمية وحصينة، لأن العدو إذا أرسل كتيبة على بعد 200 كيلو يحتاج أن ينشر جنود على 200 كيلو، الطريق هذا 200 كيلو يحرسه كاملا، فكل ما توزع العدو وتشتته تجد أنه استنزف واستنزف إلى أبعد المراحل. العدو قد يتحمل منك عدد كبير من القتلى، تحجمه في منطقة وتقتل منه عدد كبير يستحمل منك هذا، مثلا الأمريكان 300 مليون، 300 مليون، أنت لو تتصور أنك تقتل 1,000,000 في أفغانستان، هل يمكن 1,000,000 تؤثر في أمريكا من ناحية البشرية كتعداد بشري؟ لا يؤثر في أمريكا 300 مليون، لكن أنت بإمكانك أن لا تقتل 1,000,000، بإمكانك أن تستنزف العدو وأنت لم تقتل. مثلا الفيتناميين، الفيتناميون قتلوا من الأمريكان ما يقرب من 73,000 أو 76,000، بينما قتل منهم ما يقرب من 4 مليون، لكن الأمريكان هم الذين أعلنوا الهزيمة. فالهزيمة، هزيمة العدو ليست أن تدمر رجاله وعتاده، هذا جزء من الهزيمة، الهزيمة أن تدمر، هزيمة العدو تعريف الهزيمة هي أن تدمر الرغبة في الحرب، تدمر رغبة العدو في الحرب، هذه هي الهزيمة. الأمريكان قتل منهم 73,000 أو 76,000 ودمر الفيتناميون رغبتهم في الحرب. الروس كذلك لم يقتل منهم عدد كبير، الاتحاد السوفيتي لم يقتل منهم عدد كبير ولم تدمر لهم آليات تعادل جيشهم، جيشهم 4 مليون جندي قوات الاتحاد السوفيتي، 4 مليون جندي، معنى ذلك أنك لو قتلت 1,000,000 في أفغانستان لن يتأثروا. الأفغان قتل منهم 1,500,000 تقريبا، لم يتجاوز قتل الاتحاد السوفيتي 50,000، لكنه هو الذي أعلن الهزيمة، وهو الذي فاوض المجاهدين يريد أن ينسحب من ممرات آمنة بشرط أن لا يضربه المجاهدون أثناء الانسحاب. فتجد أن الذي خسر أكثر 1,500,000 قتيل هو الذي انتصر، والذي خسر أقل هو الذي هزم، فأنت دمرت رغبة العدو في الحرب، رغبة العدو وإصراره على الحرب، هذا الذي دمرته. لذلك تجد جيوش لم تنضر أبدا، يعني مثلا الجيش العراقي هزم في حرب الخليج الثانية، لكن الذي دمر من قواته سواء بالضربات الجوية أو بالبرية دمر 15% من قواته، لكنه أعلن الهزيمة. فأنت جيش العدو قد لا تمسه بسوء، يعني لا توقع فيه نكاية كبيرة، ولكن العدو يعلن هزيمته، وقد تدمر قوات العدو تدميرا كاملا ويعود من جديد ويبدأ بالقتال وينتصر، كما فعل البريطانيون في الحرب العالمية، دمروا تماما، حتى دعت تشرشل رئيس وزراء بريطانيا دعا الناس إلى أن يأتوا بالقدور والصحون من بيوتهم ليدخلوها المصانع لتعيد تصنيعها كطائرات للحرب. وبالفعل صنعوا من القدور طائرات وبدأوا الحرب وانتصروا. الطالبان كذلك فقدوا جميع الأراضي وخرجوا من كل الأراضي، ولكنهم لم يهزموا الطالبان، هم سحبوا منهم الأراضي أو استطاعوا أن يسيطروا على أراضيهم، واستطاعوا أن يضربوا أماكن تواجدهم ويوقعوا فيهم شيئا من الخسائر من خلال ضربات جوية مكثفة لم يشهد لها التاريخ مثيل. الطالبان لم يهزموا، انسحبوا ليبحثوا عن ميدان وأسلوب يمكن لهم أن يواجهوا العدو به. إذن لم يصل التحالف الصليبي، لم يصل إلى هزيمة الطالبان، لم يصل إلى معنى الهزيمة، لم يصل إلى معنى الهزيمة لدى الأطغال، لأن الهزيمة هي أن تدمر رغبة العدو في مواصلة القتال. هذه هي الهزيمة، هذه لم تدمر لدى الطالبان، إن دمرت الأشياء على الأرض. ولذلك الطالبان بعدما انسحبوا من المدن تجد أن خسائر العدو أكبر منها قبل أن ينسحبوا. فالذي يقول أن جيوش التحالف انتصرت، التحالف الصليبي انتصروا وأن الطالبان هزمت، هذا لا يعرف معنى الحروب العسكرية، لا يعرفها. وبينهم وبين الانتصار مراحل كبيرة جدا. بدأت الكفة الآن ترجح باتجاه المجاهدين على دول التحالف. على كل حال أنت في المرحلة الأولى، مرحلة الاستنزاف ومرحلة المناوشة، تحتاج إلى استنزاف عدوك أكثر من حاجتك لقتل أعداد كبيرة منه. تحتاج إلى تشتيته، تحتاج إلى إحباط معنوياته، تحتاج إلى نشره على أكبر رقعة، على أوسع رقعة، تحتاج إلى استنزافه، لأنه إذا انتشر يحتاج إلى جيوش امداد ويحتاج، فأنت بحاجة إلى أن توصله إلى هذه المرحلة. في هذه المرحلة أن تضرب وتهرب، تختفي، تضرب في مواطن الضعف. إذا رأيت عدوك متواضعا لا بد أن تحمله على الغطرسة، لا بد أن تستضعف أمام عدوك لفترة ما تحمله على الغطرسة. وهذا ما استطاع الأخوة في أفغانستان أن ينفذوه بكل جدارة. انسحبوا من جميع المدن، بقوا في تورا بورا، أشغلوا العدو هناك في تورا بورا حتى تحرك جميع المجاهدين، تحركوا في كل المدن. لما انسحبوا من المدن تحركوا في كل الولايات وأوجدوا لهم أماكن ومآوي ومستودعات ومخازن وكل هذه الأمور. ثم بعد ذلك انسحب المجاهدون من تورا بورا وبقوا فترة من العيد إلى ذي الحجة. الفترة هذه لم يشنوا فيها عمليات ولم يفعلوا فيها شيئا. أعلن العدو أنه قضى عليهم، فعلا أحبطت معنويات المسلمين، أحبطت معنويات كثير من الناس، وظنوا أن المجاهدين قد هزموا. وما هي في ذي الحجة إلا وتأتي أول معركة، لما تغطرس العدو وتباهى بالانتصار وبدأ يختال ماشيا وأخرج التقارير العسكرية أنه الذي يبدأ بتعمير أفغانستان ويبدأ يتجه لوضع نظام سياسي ومدني لأفغانستان إلى آخر ما هنالك من الغطرسة بجميع أشكالها واحتفالاتهم وكذا. كل هذه الأمور حصلت. أول معركة في شاهي كوت في قرديز نكل بالعدو تنكيلا لم يشهد له الأمريكان مثيلا أبدا، حتى استغربوا. ويقول قائد العمليات كان برتبة رائد، يقول إن مقاتلي شاهي كوت هم من نفس النوع مقاتلي من نفس نوع مقاتلي 11 سبتمبر، يرغبون بالموت ويقدمون إليه هرولة. فيقول هم أشداء وشرسون من نفس النوع الذي ضربوا ضربات سبتمبر. ونكل بالعدو حتى أسقطوا له عددا من الطائرات في نفس المعركة، وصل عدد القتلى ما يقرب من 400 جندي. لم يقتل من المجاهدين العرب إلا 14 مجاهدا من الأخوة العرب. طبعا الأمريكان يدعون أنهم قتلوا ما يقرب من 700 أو 500، لم يقتل من العرب إلا 14. الأفغان قتل ربما 40 أو 42. الأوزبك لم يقتل عدد كبير منهم في المعارك، إنما وقعت عليهم قذائف في أماكن تواجدهم وقتلت منهم عددا كثير، لكنه لا يصل إلى تعداد الأفغان. المهم أن المجاهدين خاضوا هذه المعركة ضد 1600 جندي من قوات التحالف، وكانت قوات التحالف لأن المجاهدين حملوها أن تتغطرس. تسابقت قوات التحالف، الكنديين اشتركوا والاستراليون والأمريكان والبريطانيون وجميع دول التحالف حاولت أن تشارك في معارك شاهيكوت، وبالفعل شاركت في معارك شاهيكوت وكل أخذ نصيبه من القتل والتنكيل. بعد عمليات شاهيكوت تجد أن المجاهدين بدأوا بتصعيد عملياتهم وتنازلوا عن جميع المناطق، ولم يحموا بعد انسحابهم من شاهيكوت لم يلتزموا بحماية أي منطقة، وبدأوا يواصلون حتى هذه المرحلة التي بدأت كفة المجاهدين ترجع بشكل كبير جدا على أرض أفغانستان. المهم أنك في هذه المرحلة لابد أن تحاول استطاعتك أن تسير على هذه الاستراتيجيات أو التعاليم التي من أهمها ألا تظهر للعدو ولا تحافظ على منطقة بعينها وتحميها. هذه المرحلة تأخذ أطول مراحل حرب العصابات. أطول مراحل حرب العصابات هي مرحلة الاستنزاف أو المناوشة. بعدها تأتي مرحلة آخر، هذه مرحلة الاستنزاف. آخر هذه المرحلة يبدأ العدو يستنزف، يحاول أن يقوي محاوره والمقدمة والمؤخرة. فتجد أن العدو، أنت الآن عملت على أمر واحد، أنت عملت على تشتيت العدو. أنت لما شتتت العدو أو نشرته على رقعة واسعة ماذا حصل له؟ ضعف، بدأ ينتشر، بدأ يضعف العدو، حتى تجد أن المجاهدين اليوم يحاولون أن ينشرون العدو الأمريكي في العالم كامل. لم يجعلوا أفغانستان هي الميدان، جعلوا العالم كله هو الميدان. يضربون العدو في مومباسا في كينيا، تجد الأمريكان ملزمون أن ينزلوا في كينيا ويحموا مصالح كينيا الحيوية. يضربون في اليمن فتجد أنه ملزم أن يحمي اليمن. يضربون في باكستان ملزم يحمي باكستان. ألم يقل أنها حملة ضد الإرهاب العالمي؟ استلم ما يأتيك. فبدأ يتشتت العدو ولا يدري من أين تأتي الضربات. في الفلبين يحمي استراليا، يحمي الفلبين، يحمي اليمن، يحمي كينيا، يحمي جيبوتي، يحمي الصومال، لا يعرف من أين يحمي. فأنت بحاجة أن تستنزف العدو في هذه المرحلة، فتجد أنك شتتت العدو في أكبر رقعة تضعك عليها. تضرب هنا وهنا وهناك في كل مكان تضرب، تجد أن العدو بدأ يدور على نفسه ولا يعرف ماذا يحمي وماذا يترك. إذا وصلت أنت إلى هذه المرحلة، العدو يبدأ يفكر، العدو أنه لا بد له أن يقوي خطوط إمداده ومؤخرات جيوشه ومقدمات الجيوش والمحاور والأجنحة، ولا بد أن يجعل كل هذه الأمور متساوية القوة، كل هذه الاتجاهات متساوية القوة. طيب هو الآن منتشر، ولا يمكن أن يجعل العدو أن يكون العدو متساوي القوة مع جميع الاتجاهات. إذن بعد ما تستنزفه أنت لفترة طويلة تجد أنه يفكر بأسلوب قوي بأسلوب آخر ويحاول أن يحمي نفسه. فإذا أراد أن يحمي نفسه لا بد أن يحاول سحب جيوشه ويقلل من الانتشار، فيسمونه إعادة الانتشار. فيحاول إعادة الانتشار من جديد، فيبدأ يجمع قواته ويحاول أن يضم خطوطه إلى بعضها لتكون أقوى، لأن الخطوط كل ما ضمت إلى بعضها كل ما كانت أقوى، فيحتاج أنه يضم خطوطه إلى بعضها. ينفج لرجل العصابات. بعد هذه المرحلة يجد رجل العصابات أن أسلوب العدو قد تغير، فأصبحت جميع اتجاهات العدو قوية. لكن لما أصبحت جميع اتجاهات العدو قوية، الرقعة الواسعة هذه وجد أنها قلصة، فيوجد أماكن كما تسمى أماكن رمادية، لا هي مع العدو ولا مع رجال العصابات. فهذه الأماكن لم يحررها العدو، يعني لم يحميها العدو، ولا يستطيع رجل العصابات أن يكمن أو يتمركز فيها. وليحذر رجل العصابات في هذه المرحلة، المرحلة الانتقالية، ليحذر من استدراج العدو. قد يستدرجك العدو ويحاول أن يخلي لك منطقة، قد يحاول أن يستدرجك العدو ويخلي لك منطقة من أجل أن تظهر فيها، كي يتسلى له ضربه وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة ويضربك بكل سرعة، كما فعل حافظ الأسد في الأخوة في سوريا. الطليعة المقاتلة بقيادة الشيخ مروان حديد رحمة الله عليه لما بدأت تعمل عملت كحرب عصابات ممتازة في خطواتها، حتى جاء حافظ الأسد وأرسل لهم الرسائل وقال لهم نجلس على طاولة المفاوضات ونتقاسم السلطة 50-50. الإخوة شعروا بالنشوة وشعروا أن العدو ضعيف، وزاد على ذلك انضمام مجموعات من انضمام كتيبة أو كتائب من الجيش إليهم، فتجد أنهم ألزموا أن يغيروا أسلوبهم من حرب عصابات ينتقلوا إلى المرحلة التي بعدها. فلما انتقلوا للمرحلة التي بعدها رشحوا أن تكون حماة هي المكان، والعهد قريب 3 سنوات للحرب ليست بشيء. فبالفعل ظهروا أمام العدو في حماة، مما اضطر حافظ الأسد لأسرع ما يمكن أن يحاصر حماة ويقصدها بالطائرات وبراجمات الصواريخ والمدفعية وبجميع ما يملك، حتى قتل فيها 33,000 قتل فيها 33,000. أنهى الحركة، لم ينجو من الأخوة إلا 70 فروا خارج الحدود وقبضوا على بعضهم فيما بعد بقيادة الأخ عدنان عقلة. فتجد أن العدو حريص جدا أن يقعك في كمائن أو يضع لك فقاعات اختبار، ويحاول أن يمد لك الطعم، فلا تأكل الطعم ولا تستعجل. مناطق ليس فيها عدو لا تستعجل الظهور بها، ولست مسؤولا عن إدارتها، فحاول أن لا تستعجل أن تنتقل إلى المراحل الأخرى. إذا صار هناك مناطق محررة أو مناطق رمادية لا يسيطر عليها العدو ولا يسيطر عليها المجاهدون، تجد أنك بحاجة بعد ذلك إلى تغيير أسلوبك ليتماشى مع الوضع الجديد، فتنتقل إلى المرحلة التي بعدها وهي المرحلة الثانية من مراحل حرب العصابات، وهي مرحلة الموازنة الذي يحتاج ورق هنا ورق. تجد أنك بحاجة إلى تغيير الأسلوب إلى حرب أو إلى أسلوب الموازنة. يفترض أن ينتقلوا، لكن بعد ما يتأكدوا أنهم أتموا المرحلة الأولى. هم فعلا أرادوا أن ينتقلوا للمرحلة الجديدة لكن ما أتموا المرحلة الأولى. الذي يقفز مرحلة من المراحل يجد نفسه يسقط وينكسر. لا تتجاوز إلى المرحلة التي تليها حتى تعلم أن المرحلة الأولى أصبحت تامة ولا يوجد عليها أي نقص. بعدها بإمكانك أن تنتقل بالمرحلة الثانية ولكن بحذر. مرحلة الموازنة يبدأ رجال العصابات بتشكيل قواتهم تشكيلات شبه نظامية، بتشكيل قواتهم شبه نظامية، بحيث أنه لو أن العدو يريد أن يختبرهم بإمكانهم أن يعودوا من جديد. إذا شعروا من العدو أن هذه خطة من العدو لاختبارهم أو لإظهارهم، بإمكانهم أن يمارسوا ويرجعوا لحرب العصابات. فتكون القوات شبه النظامية مفصولة، التشكيلات النظامية مفصولة عن القوات الأساسية التي خاضت حرب العصابات، لا يدخلونهم في بعض. الإخوة في سوريا أخطأوا وأدخلوا مجموعات من الناس من الأنصار، أدخلوهم مع نفس تشكيلات حرب تشكيلات العصابات، فلم يستطيعوا أن يضبطوا الجدد ولم يستطيعوا أن يعيدوا أسلوب العصابات فضربوا. فأنت بحاجة إلى أن يكون رجال العصابات الذين خاضوا المرحلة أن يكونوا على أهبة الاستعداد وبنفس تشكيلاتهم وبمناطقهم وبقطاعاتهم التي قسمت عليهم. بعد ذلك تستطيع أن تأتي بالأنصار وتشكلهم تشكيلات شبه نظامية. المناطق الرمادية لها أشكال، قد تكون سيطرة الحكومة عليها أو الجيش النظامي يسيطر عليها في النهار ولا يسيطر عليها في الليل، قد يسيطر عليها في فصل ولا يسيطر عليها في الفصل الذي بعده، مثلا يسيطر عليها في فصل الصيف لإمكانية الإمداد، فصل الشتاء ما يستطيع بسبب الثلوج أو الأدغال أو غير ذلك. فقد تكون هناك أساليب أو تكون هناك أشكال للمناطق الرمادية لدى العدو. بعد ذلك إذا توجهت المرحلة الثانية، لأن بداية المرحلة لابد أن يكون كما يقال حرب العصابات، قيادة العصابات تمسك العصا من المنتصف، لا هي التي تركت حرب العصابات ولا هي التي دخلت بالتشكيلات النظامية، يصعب عليها التفكك أو يمكن لها أن تضرب، فهي تحتفظ بتشكيلات عصابات. فتجد أن قيادة العصابات تمسك العصا من المنتصف فتشكل التشكيلات تشكيلات عصابات بإمكانها أن تنفذ عمليات عصابات وتشكيلات شبه نظامية. هذه التشكيلات شبه نظامية بالبداية تبدأ بجس نبض العدو، لأن العدو قد ينسحب من هذه المناطق ويدس لك أنصار في نفس المكان كي تشكلهم مع تشكيلاتك أنت ويخترق تشكيلاتك. فأنت الآن المرحلة القادمة لا يمكن أن يكفي رجالك، رجال العصابات الذين خاضوا المرحلة الأولى لا يمكن أن يكفون لهذه المرحلة، فتحتاج إلى توسيع الدائرة واستقبال الأنصار، ولكن لابد أن تكون حذرا في استقبال الأنصار، ولا بد أن توجد أسلوبا لاستقبال الأنصار. كيفية استقبال الأنصار؟ كيفية استقبال الأنصار ألا تدخلهم مع رجال المرحلة الأولى. رجال المرحلة الأولى يبقون في معزل عن الأنصار الجدد أو التشكيلات الشبه نظامية، يبقون في معزل بحيث يمكن الاستفادة منهم لو أردنا أن نرجع إلى نفس الأسلوب الأول. وأيضا إذا كان العدو دس لك أنصارا لا يمكن للعدو أن يؤثر عليك ويعرف كل ما عندك، فتكون تستخدم الأسلوبين. هذه مرحلة موازنة تستخدم الأسلوبين. في هذه المرحلة تبدأ تتقدم في هذه المرحلة شيئا فشيئا، وتحاول أن تنظر هل العدو يختبر، هل العدو دس لك رجاله ليتشكلوا من ضمن صفوفك، أو بالفعل العدو لا يمكن له أن يحمي هذه المناطق ولا يمكن له أن يسيطر على هذه المناطق. يترجح لك أحد الأمرين، إما هذا أو هذا. إذا ترجح لك أن العدو بالفعل لا يستطيع أن يحافظ على هذه المناطق، بعدها تبدأ بالتشكيلة النظامية. ليست هذه المرحلة الثالثة لكن هذه مرحلة داخل المرحلة الثانية، تبدأ بالتشكيل النظامية، تشكيلات نظامية، وتبدأ بتقسيم مجموعاتك وتقسمها كما هو الحال لدى الجيوش، وتبدأ بغنيمة الأسلحة وأن تحوزها معك إلى المناطق المحررة. تبدأ بوضع الأماكن الاستراتيجية بالنسبة للمناطق المحررة، تحاول أن تضع نقاط حراسة على الأماكن الاستراتيجية، تضع أحزمة أمنية حول مناطقك، تضع خطوط إمداد، تضع خنادق قتال، تضع كل ما تحتاجه الحرب النظامية. في هذه المرحلة هي مرحلة موازنة، تضرب العدو ويضرب، قد ينكسر الخط تغير خطك إلى مكان آخر. هي مرحلة شبه نظامية، شبه حرب نظامية، تجد أنك تقاتل العدو في كل مرة، تستخدم ربما أسلوب، تتجه إلى مكان تفتح خط هنا تنكسر الخط، تأخذ مجموعاتك وتفتح بها خط آخر في مكان آخر. المهم تبدأ بالموازنة حتى تصل إلى مرحلة تكون قواتك موازنة لقوات العدو، فتستخدم نفس أسلوبه، نفس الأسلوب الحربي بأشكال طبعا تكتيكات مختلفة، لكن نفس الأسلوب الحربي. الأسلوب الأول هي حرب غير متوازنة، أن تستخدم أساليب العدو لا يمكن أن يستخدم الأسلوب نفسه، يعني العدو مهما يقوى في تشكيلاته النظامية أنت لا يمكن أبدا أن تتقيد بقوة العدو، أنت لك أسلوبك الخاص، فأنت تستخدم أساليب العدو لا يستخدمها أبدا. يعني دفاعات العدو لا تصلح لأساليبك، أساليبك هجومية، دفاعات العدو غير داخلة، يعني أنت يعني في نطاق ليس في النطاق الدفاعي، نطاق العدو الدفاعي. فأنت بحاجة إلى هذه المرحلة، ثم تنتقل إلى المرحلة المتوازية وتبدأ تستخدم أسلوب العدو، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحسم. مرحلة الحسم تصل أنت والعدو إلى نقطة الاصطدام الشامل، تصطدم جيوشك بجيوش العدو بعد أن أهناك العدو بتلك المراحل، تصطدم جيوشك بجيوش العدو، بعد ذلك تستطيع أن تسحق العدو، سواء تهزمه ميدانيا أو تهزمه من حيث كسر رغبة العدو على مواصلة الحرب، وتحرر المناطق التي كانت في أيدي العدو وتقيم دولتك الإسلامية. هذه هي المراحل الثلاثة التي يحتاجها أو تمر بها مرحلة العصابات، وتجد أن أطول مرحلة هي المرحلة الأولى، وأقصر مرحلة المرحلة الأخيرة، وكل ما طالت مرحلة قصرت التي بعدها. مثلا المرحلة الأولى في أفغانستان بدأت عام 94 هجرية، بدأوا بحرب العصابات عام 94 هجرية، تدخل الاتحاد السوفيتي عام 99 هجرية، انتهت مرحلة المناوشة عام 6، عام 1406. بدأت حرب الموازنة حتى عام 11. بدأت الحرب النظامية أو الحسم من 11 إلى سقوط كابل في رمضان 12 أو شوال 12 أو رمضان، علما أن هزيمة العدو تتابعت كعقد انفرط، يعني تقريبا من 20 رمضان سقطت أول منطقة هي مزار شريف تقريبا، ثم تتابعت بعدها لم يتم 20 شوال إلا وقد سقطت جميع ولايات أفغانستان. فتجد أن المرحلة تكون قصيرة، مرحلة الحسم. هذه هي المراحل الثلاث التي تمر بها حرب العصابات. قلنا أن حرب العصابات تمر بهذه الثلاثة مراحل، وكل مرحلة لها الميزات ولها الصفات ولها الأساليب المستخدمة فيها. فنحن الآن نحتاج قبل أن نشن حرب العصابات أن ننظر هل هناك مقومات لبداية حرب العصابات أم لا يوجد مقومات لبداية حرب العصابات. والمقومات مهمة جدا، لأن إذا أردنا أن نتحرك لنبدأ ونخوض حرب عصابات فإننا نحتاج إلى أن نعرف هل هناك مقومات أم أن المقومات معدومة. إن عدمت المقومات فلا حاجة لشن حرب عصابات، إن وجدت المقومات ولكن بسيطة فنحتاج إلى تنمية المقومات ثم البداية. المهم مقومات حرب العصابات، هناك مقوم شرعي، أي أنك بحاجة أن تنظر هل يجوز أن تقاتل هذا العدو أو لا. قد يجوز أن تقاتل هذا العدو ولكن المفسدة أعظم، فلذلك تمتنع عن قتال هذا العدو، فأنت تحتاج إلى مقوم شرعي أولا. الثاني تحتاج إلى مقوم اقتصادي، هل لديك موارد اقتصادية حرة يمكن أن تدفع حرب العصابات؟ المقصد بموارد اقتصادية حرة أي أن الموارد الاقتصادية هي غير مقيدة بأشخاص ولا بزمان ولا بمكان. ومن الأخطاء التي كانت لدى الأخوة في سوريا أن تموينهم كان يأتي من العراق، من الأخوة في السوريين في العراق ومن الأردن. فلابد إذا أردت أن تبدأ حرب عصابات أن يكون التموين ذاتيا غير معتمد على حدود، يعني ليس وراء الحدود، غير معتمد على حدود وحرا غير مقيد بأي أمور أخرى. فمثلا الأخوة مثلا في أريتريا تجد أن تمويل الأمور الاقتصادية لديهم والسياسية متعلقة بالعلاقات بين السودان وأريتريا، فإن تحسنت العلاقات ضعفوا وإن ساءت العلاقات تقووا وهكذا. فحرب العصابات يحتاج إلى أن يكون المقوم، أن يكون هناك مقاوم اقتصادي غير متأثر بدول الجوار أو بالأزمنة أو بالأمكنة أو بالقضايا السياسية الأخرى. تحتاج بعد المقاوم الاقتصادي إلى مقوم سياسي مناسب، تحتاج إلى وضع سياسي متوتر أو منفجر يمكنك من خلاله أن تبدأ أو تأخذ زمام المبادرة لتبدأ هذه الحرب. كذلك تحتاج إلى مقوم جغرافي، وسبق لنا الحديث عن هذا المقاوم الجغرافي، وقلنا أن مثلا الصحاري غير مناسبة للحروب، فإذا كانت المنطقة غير مناسبة أو منطقة مغلقة لا يوجد لها حدود، لا يوجد فيها مياه، مثلا منطقة جافة جدا لا يوجد فيها منابع مياه أبدا، ما الداعي للحرب فيها؟ جبال بدون منابع مياه، أنت قد تتغلب على أمور أخرى لكن أن تتغلب على فقدان الماء فهذا صعب جدا. فأنت بحاجة إلى مقوم جغرافي، أن يكون المنطقة إما منطقة أدغال وهي الأفضل إن كان قوة العدو في طيرانه، أو منطقة جبال وهو الأفضل إن كان قوة العدو في آلياته، أو مدن واسعة ومتاحة، خاصة المدن الكبيرة العشوائية، ليست المدن المنظمة، المدن العشوائية ذات طرق صغيرة. هذه كلها من المقومات التي تحتاجها كمقومات جغرافية. مثلا إذا كان هناك جهاد أو لا يوجد من المكان أو المدينة التي تقاتل فيها إلا أن تكون صحراوية، كاريتريا مثلا مناطق صحراوية شاسعة، تجد أنهم يسيرون 30 كيلو حتى يشنوا عملية ويرجعوا نفس المكان، تجد أنه مكشوف أماكنهم وكذا. فبحاجة أنت إلى مناطق تساعدك أيضا، تحتاج إلى مقوم جغرافي، تحتاج أيضا إلى مقوم ديموغرافي وهو تركيبة السكان. يوجد تركيبات قبلية تستطيع أن تستفيد منها. تركيبة السكان أيضا يدخل فيها تركيبة السكان من الناحية العقبية، يعني كيف تريد أن تقاتل في مناطق النصارى أو تقاتل في مناطق غالبيتها يحاربونك عقديا كالرافضة والإسماعيلية وغيرهم، فأنت في حاجة إلى مناطق أكثر من فيها مؤيد لك أو تستطيع أن تصل إلى تأييده فيما بعد، فإما أن يكون مؤيد أو تستطيع أن تصل إلى تأييده. الأخوة في الجزائر شنوا عمليات أو تمركزوا في مناطق وتواجدوا في مناطق البربر. البربر علاوة على أن الأحزاب القوية فيها هي أحزاب شيوعية، زد على ذلك أن لديهم تعصب بربري يكره أن يرى العربي من الأصل، والإسلام يعني قليل أو ضعيف فيهم جدا. فمشكلة أن تحتاج إلى مقوم ديموغرافي، قد تجد مثلا قبائل أو تجد مجموعة من الناس يغلب عليهم الجبن، فالذي يغلب عليه الجبن أو الحماقة من الصعب جدا أن تخرج أو تقوم في مناطقه فتضر بنفسك. مثلا الأخوة في أفغانستان تجد أن أفغانستان مهيئة، يعني أرض قتال، يعني مهيئة لجميع أنواع القتال أرض أفغانستان، حتى ديموغرافية الشعب، شعب صامد وأبي وصاحب جلد وشجاع، تجد أنه له ميزات كثيرة جدا. لو أن الحروب هذه والضرب هذا موجود على غير الأفغان ما صبروا، ما يصبرون غير الأفغان، ما يمكن أن يصبرون على هذا. يعني هل تظن أن بعد هذا الضرب الذي واجههم والشدة التي واجهتهم في بلادهم من الحرب الأخيرة، هل تظن أنه يوجد أحد يمكن أن يقول جهاد أو يتكلم بجهاد؟ لا يمكن، إلا لأنهم شعب قوي وشعب معارض وصاحب عزيمة قوية جدا. فأنت تحتاج إلى هذا المقوم أيضا، تحتاج إلى أن تصل إلى هذا المقوم اللي هو المقوم الديموغرافي أو الطبيعة السكانية للناس. تحتاج أيضا إلى مقوم من ناحية الحدود، تحتاج إلى حدود واسعة على دول مختلفة، يعني منطقة مثل الشيشان لا يحدها إلا دولتين روسيا وجورجيا فقط، أيهم أفضل، هي ولا أفغانستان يحدها 8 دول؟ فتجد أن الدول الكثيرة لا يمكن أن تتفق على ضرب الحركة، فأنت بحاجة أيضا إلى أن تبحث عن هذه المقومات، فهذه المقومات هي التي تعطيك مجال الحركة. لذلك يقولون أن الحركة تحتاج من الناحية الطبية أن العضو ما يتحرك، إصبعك مثلا ما يتحرك إلا بثلاث عناصر: العظم والعصب والعضل. الحركة الجهادية لا يمكن أن تتحرك إلا بهذه الثلاث عناصر: العظم وهو الشباب، لا يمكن أن تقيم حركة جهادية عشرة، فأنت تحتاج إلى حركة جهادية، حركة تحرير أمة، فأنت تحتاج إلى مجموعة من الشباب، يعني تحتاج إلى جيش من الشباب تحركهم، تحتاج إلى العظم أو الشباب بمنزلة العظم، فتحتاج إلى العصب، والعصب في الحركة الجهادية هو المال، فالمال أنت بحاجته، بدون مال لا يمكن أن تفعل شيئا، وبحاجة إلى العضل، العضل هو المقومات الأخرى من مقومات القوة، مقومات الأخرى من مقومات الإعداد، يبدأ بالإعداد العسكري، الإعداد السياسي، الإعداد الاقتصادي، أنواع أخرى من الإعداد، إعداد العقدي أولا، كل هذه بمنزلة القوة، كل ما زدت من هذا كل ما زادت القوة لديك. فلا يأتي واحد ويريد أن يخوض معركة ولا يوجد أي مقومات يقول لا أنا أبدأ بمرحلة حرب العصابات فأنتصر، هذا صحيح، تبدأ بمرحلة حرب العصابات فتضرب لأن لا يوجد مقومات، فأنت تحتاج إلى وجود مقومات. لذلك قد تخطئ بعض الحركات الإسلامية فتبدأ وتظن أنها حصلت على المقومات كاملة، فعندما تبدأ تجد أنها بعيدة عن كمال المقومات وتتوقف أو ترجع ريثما تكتمل لديها المقومات. تماما مثلا كجماعة الجهاد في مصر، بدأت ظنا منها أن المقومات اكتملت، فوجدت أن المقومات لم تكتمل بعد فرجعت، كيف تكتمل المقومات؟ رأوا أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تقبل قتال الحكومات المرتدة، لأن الإرجاء دب في الأمة الإسلامية فلم يعد هناك حكومات مرتدة، فأصبح ولي أمر هذا ولي أمر وهذا ولي أمر وهذا ولي أمر. فمن الصعب جدا أن تقنعهم أنه أنها حكومة مرتدة فضلا عن قتالها. المقاوم هذا مهم وهو مقاوم شرعي، يحتاج أن توصل هذه الفكرة للشعوب الإسلامية والشعب الذي تريد أن تقاتل عنه، يحتاج أن توصل هذه الفكرة الشرعية بأنك أنت تقاتل ليس بمفردك، إنما تقاتل مع الأمة الإسلامية، تقاتل مع الشعب، فأنت لا تقاتل وحدك، أنت تقاتل كحركة شعبية، فأنت تحتاج إلى أن تجر هذه الحركة الشعبية معك. حركة الشعب موجود يعني مرقة يمتلك جميع مقومات الحياة ولا يوجد شيء ينكد عليه، ولا تأتي أنت وتدعو إلى حركة جهادية ضد هذه الحكومة التي وفرت له كل شيء، فتجد أنه صعب أن تبدأ، ولو بدأت لن تجد أحد خلفك. ورجل العصابات إذا أراد أن يبدأ لا بد أن يفكر أنه إنما يشكل الطليعة المقاتلة للأمة الإسلامية فقط، لا تفكر أنك ستكون دولة إسلامية وحدك. أنت معك 2000 تستطيع أن تحرر الأرض، ما تستطيع أن تكون دولة إسلامية فيها، تحتاج إلى مقومات، تحتاج إلى مقومات مالية، تحتاج إلى مقومات اقتصادية، تحتاج إلى مقومات سياسية، تحتاج إلى أن تقنع الشعب هؤلاء معك. المهم قاعدتك إذا شكلت الدولة، إذا شكلت الدولة ليس لك تأييد شعبي من فائدة، فالمقصد هو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذا هو المقصد. فأنت تعمل بشكل منفرد ما تجد أحد يدعمك ثم تسقط، فأنت حاجة إلى أن توجد المقومات. ولذلك نجد أن الحركات الجهادية لما بدأت تدور مع المقومات حيث دارت نجحت، والحركات الجهادية التي أهملت المقومات والتزمت بأنها هذه هي أرضها فشلت. فمثلا الحركة الجهادية في الصومال نجحت، راحت تركض خلف المقومات فوجدت مقومات جهادية ضد أمريكا والتحالف الصليبي فنجحت في الصومال. المقومات أو الحركة الجهادية في البوسنة نجحت، الحركة الجهادية في الشيشان مرة الأولى نجحت، الحركة الجهادية في أفغانستان مرة الأولى نجحت. فتجد أن الحركات الجهادية التي تتجه وتركض وراء المقومات تجد أنها نجحت، بينما الحركات الجهادية الملتزمة لأن هذه أرضي ولا بد أن نقاتل فيها ويقولون أن قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يستدلون بها، فهذا كلام غير صحيح لا شرعا ولا عقلا. مثل الحركة الجهادية في ليبيا ماذا أنجزت؟ التزمت بأن هذه أرضها ولا بد أن تقاتل في أرضها، ما أنجزت شيء، كفر، لأنها تتخذ المقومات. ليبيا أرض غير مهيئة للجهاد، تحتاج إلى مقومات كبيرة جدا. مصر كذلك خاضت الحرب بلا مقومات فما نجحت، لكن بإمكانك أن تستكمل المقومات وتبدأ، فإذا بدأت بوجود المقاومة تواجد المقاومة تنجح. فلا تأتي وتقول أنا أطبق مرحلة حرب العصابات وأنجح، لا، مرحلة حرب العصابات وأنت سمعت قبل قليل أن مرحلة الموازنة تحتاج إلى أنصار، تحتاج إلى عدد كبير جدا من الأنصار حتى تنتقل مرحلة الموازنة إلى مرحلة الحكم. فإذا أنجحت وحدك تستمر أنت وإياهم حرب العصابات، ما يوجد موازنة، لن تصل أبدا لمرحلة الموازنة ولن تصلها، لأن الشعب لا يؤيد، لا يوجد هناك مقومات. فهذا هو الكلام عن المقومات، مهم جدا أن نحرص على وجود المقومات. طيب الأمر الآخر من ضمن المقومات وهو له أهمية، أنك لا تفكر بالبداية ولكن تفكر بالاستمرار. البداية أنا أستطيع أن أبدأ حرب عصابات منفرد واحد، أبدأ حرب عصابات وأشعل الفتيل، لكن هي القضية ليست قضية من يشعل الفتيل، القضية ليست قضية من يشعل الفتيل، القضية قضية من يستمر. ونحتاج إلى من يستمر، من الذي سيستمر في الحرب؟ نحتاج أن تفكر أيضا في هذه المقومات، من الذي سيستمر في الحرب؟ فهو مهم جدا أنك دائما تتأكد من هذا، وبعدما ترى أنت ومن حولك أن المقومات قد توافرت يعني حسبتها، أما المقومات لم تتوافر يعني من أبسط الأمور، ما هو تفكير الناس قبل 10 سنوات عن قتال أمريكا وما هو تفكيرهم اليوم؟ ألا يوجد هناك تغير؟ ألا يوجد هناك جراءة من الأمة الإسلامية؟ الشباب يجرؤون، الحركات الإسلامية تجرؤ، الجميع يجرؤ على قتال أمريكا. قبل 10 سنوات لا يمكن، أو بعد حرب الخليج مباشرة لا يمكن أبدا أن أحد يفكر بقتال أمريكا، وكان الجميع يسخر من الشيخ أسامة عندما كان ينادي بقتال أمريكا في ذاك الوقت. وجاء الوقت الذي يرى فيه جميع الحركات الجهادية أن الخيار الأهم والأنفع للأمة قتال أمريكا. فهناك ظروف لابد أن تتحرك أنت من خلال هذه الظروف من خلال هذه المقومات. فهذه هي المقومات التي تحتاجها لحرب العقابات، ثم تبدأ بالمراحل الثلاثة من مراحل حرب العقابات. المهم من هذا أن عرفنا الآن تشكيلة الجيوش النظامية وضوابطها ونقاط ضعفها، وعرفنا تشكيلة رجال العقابات ومزايا حرب العقابات ومقومات حرب العقابات ومرحلية حرب العقابات. ولنفترض أننا بدأنا حرب العقابات بالفعل، فلما بدأنا حرب العقابات نحتاج إلى قتال. طبعا أيضا من ضمن المقومات لابد أيضا أن تفكر بإعداد رجالك، أن تقوم حرب العقابات على نوعية من الرجال هم أفضل ما تفرده البلد منهم. تحتاج أن تقوم على رجال فعلا رجال حرب العقابات. هؤلاء هذه الدفعة الأولى من رجال حرب العقابات، هؤلاء كلهم يقتلون، لابد كلهم يكونوا وقود لاستمرار الحرب. فلا يوجد سلامة، فلا يوجد استمرار الحرب مع سلامة الجيل الأول. وكما قلت الشيخ عبد العزام يقول إن الجيل الأول الذين يبلغون الدعوات يضعون في حساباتهم أنه يكبر عليهم أربع تكبيرات. فأنت بحاجة إلى نوع من الرجال، هذا من أهم المقومات، طريقة إعداد الرجال، طريقة تجنيد الرجال، طريقة إقناعهم بالفكرة، كل هذه تحتاج إلى مجهود. بعد اكتمال المقومات جميعها رأينا أن بحاجة إلى أن نبدأ حرب العقابات. وإن أردت أن تبدأ حرب العقابات فهذا الجيل الأول الذي يريد أن يخوض حرب العقابات لابد أن تتوفر فيه من الناحية النظرية ثلاثة أمور. لابد أن يتوفر فيه القناعة الشرعية في الحرب، لا تأتي بشخص عاطفة، اللي يأتيك عاطفة فارجعه، الذي يأتي عن عقيدة وقناعة هذا هو الذي أنت بحاجة وهو الذي سيستمر معك. وكما يقول الشيخ عبد العزام عندما رجع بعض الشباب وبعضهم سب الأفغان عندما رآهم يشربون الدخان وغيرها، قال الشيخ عبد العزام الذي أتى به صورة ترجعه صورة أخرى، والذي أتت به العقيدة لا يرجع إلا جثة هامدة. لذلك الشيخ عبد العزام رحمة الله عليه لما قالوا له لك مهلة، فواد شريف أرسل له رسالة وقال أمامك مهلة يسيرة بسبب ضغط الدول العربية وضغط أمريكا وغيرها، لك مهلة يسيرة أن تخرج من أفغانستان وباكستان. أرسل له الشيخ عبد العزام وقالها على المنبر، قال أرض اللي أفغانستان أرض سقى الشباب تراها بدمائهم بسبب دعوتي ودعائي، لن أخرج منها إلا جثة هامدة أو مقيد الرجلين والقدمين. وبالفعل خرج منها جثة هامدة إلى واسع رحمة ربي إن شاء الله. فأنت بحاجة إلى قناعة شرعية لدى هؤلاء الشباب، أن تقنعهم قناعة شرعية. هذه القناعة الشرعية أو العقيدة الراسخة لديهم، غدا هذا إذا أراد أن يقاتل أبناء عمومته مثلا ماذا سيقول؟ إذا جاءت جابوا لك نشيد ولا جابوا لك صورة لن يقاتل هؤلاء، لن يقاتلهم أبدا. لماذا؟ لأن الذي جاء به عاطفة فتغيرت عاطفته مباشرة، لا كما هو حال الصحابة رضوان الله عليهم. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن تقتله فلا تجعل غيري يقتله، يقتل والده لا تجعل غيري يقتله. كثر من الصحابة واجهوا أحد الناس إليه في الجاهلية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أسرى بدر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أبو بكر، استشار عمر النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، قال عمر رضي الله عنه من قوة قناعته بهذا المنهج قال يا رسول الله أنا أرى أن تدفع كل واحد إلى أحب الناس إليه ليقتله، هذا الذي أراه ليكون فعلا فرقان، فرقان يعرف الحق من الباطل، اقتل أحب الناس إليه. فتشار عليه أبو بكر رضي الله عنه بالفداء، فغداهم النبي صلى الله عليه وسلم فعتب الله عز وجل في سورة الأنفال ما كان للنبي أن يكون له وترة حتى يدخل في الأرض، فأيد الله عز وجل قول عمر وعتبهم على رأي أبي بكر. فهذه القناعة لابد أن تكون قبل أن يخوض حرب العقابات، هذا الأمر الأول اللي هو القناعة الشرعية. الأمر الثاني وهو الفكر المستقيم. الفكر المستقيم، عندك مفاهيم شرعية، لديك مفاهيم شرعية، هذه المفاهيم الشرعية إذا كان الفكر غير مستقيم المفاهيم الشرعية لا تصلح، لا تصلح أبدا المفاهيم الشرعية بلا فكر مستقيم يقوم هذه المفاهيم الشرعية ويضعها في مواضعها الصحيحة، وهو الفقه. ولكنه تحتاج أنت كفكر، لأن ما نستطيع أن نسمي فقه لأنه ليس تعامل مع مسائل شرعية مجردة، هو تعامل مع حياة، طريقة حياة. فمثلا أنت لديك قناعة أن هذه الحكومة كافرة، مثلا النظام الذي تريد أن تخوض ضده حرب هو نظام كافر، لكن المشكلة ليست في قناعاتك الشرعية، المشكلة في أن فكرك لم يحتوي كيفية التعامل مع هذا النظام المرتد. يظن هو أنه بما أنه كافر يجوز أن أستخدم معه كل شيء، فليس صحيح. لا بد أن يكون عندك فكر. النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي في هؤلاء أنهم كفرة، المنافقون كفرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم لأن هناك مفسدة أعظم من قتلهم. فنحو هذا الفكر، نحو هذا، ليس كل ما جاز شرعا جاز تطبيقه، فأنت تحتاج إلى فكر أن تقوم به هذه القناعات الشرعية مع الدولة، مع الناس، مع الأشخاص، مع كل شيء. يعني هو فكر يقيد لك حياتك كاملة. الأمر الثالث، بعد المنهج الشرعي والفكر المستقيم الذي يضبط تحركاتك ومعيشتك مع عدوك ومع أصدقائك، الفكر المستقيم يأتي بعد ذلك المنهج العملي، أو كما يسمى الخطة العملية أو المنهج العملي. فهناك منهج لا بد أن تتحرك أيضا من خلاله. فمثلا لو أني أردت أن آتي بشخص ونريد من هذا الشخص أن يبدأ معنا العمل العسكري ضد العدو الطائل، هذا الشخص ليس على قناعة أن هذا العدو الطائل يجب قتاله، يعني ما هو مقتنع أن الجهاد فرض عين، هل يصلح هذا أضمه عندي؟ هذا لم تتحقق فيه شرط القناعة الشرعية، ما تحقق فيه، أنا ما أدري، هذا ما في شرط قناعة شرعية، ما فيه، هو غير مقتنع أن الجهاد فرض عين، غير مقتنع أن الحكومة مرتدة التي أتت بهذا العدو، غير مقتنع مسائل شرعية كثيرة، أنا ما لست بحاجة إليه لأنه غير مقتنع المسائل شرعية. يوجد مسائل شرعية أصول ويوجد فروع. يعني أنا ما أجي لشخص وأقول هذا ما نحتاجه، أقول ليش، لماذا لا تحتاجه؟ قال هذا ما هم مقتنع أن السلب من حق القاتل. طيب هذه مسألة فرعية، السلب من حق القاتل أو من حق المجاهدين، من حق الإمارة، هذه قضية عند الفقهاء اختلفوا فيها. الفرع إذا اختلفتم في فرع ليس معنى ذلك أنكم ما يصلح أن تعملوا مع بعض، لكن نحن نتكلم عن الأصول، نتكلم عن الأصول، هل هو على قناعة بالأصول أو ليس على قناعة بالأصول. الأصول الشرعية التي تحدد فطر هذا العمل، العمل الجهادي، لا بد أن يكون هناك على قناعة بها، ثم بعد ذلك نأتي الفروع. فلما نأتي لشخص ليس عنده قناعة شرعية، ليس عنده قناعة شرعية في الأصول التي نحتاجها، لا داعي لضمه. المقاومة الثاني هو الفكر المستقيم، تجد واحد فعلا يكسر الحكومة هذه أو يكسر هذا العدو، لكنه يدخلك في معامع وأمور لم تعد لها أنت أصلا، يستفز العدو هذا عليك ويضرب هنا ويضرب هناك ويسلب من هذا ويقتل ذاك، أنت لست بحاجة إلى هذا، أنت بحاجة إلى فكر تستطيع به أن تقيس الأمور وتعرف المصلحة هنا، المفسدة هناك، المصلحة أن تبدأ أو ما تبدأ، تنتظر، تقف، وحب المصلحة الأمور خلاص، إذا كان هذا اللي أمامك كافر معناته تصنع به ما شئت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما دعوكم، كما عند الترمذي، وإن كان فيه ضعف، ولكن العلماء يستدلون به على أنه ما كل ما جاز شرعا جاز فعله، إنه قد يوجد أمور دخيلة على هذا الحكم الشرعي تحوله إلى مكروه أو محرم على حسب. وهذا طبعا استثناء، أمر يعني في الشريعة أمر استثنائي ليس أمرا أصلا. كل ما جينا نعمل عمل نقول لا تعال مفاسد ومصالح، ونبدأ ندور حول المفاسد والمصالح، ثم أن المفاسد والمصالح لها قواعد شرعية تعمل بها، فنحتاج إلى فكر مستقيم، ثم نحتاج إلى منهج عملي. فليس من المعقول أن آتي برجل غير مقتنع بالعمل ما عنده إلا تنظير ونريد أن يعمل معنا، هذا لن ينفعنا شيء أبدا. وأنتم ترون كثير من الشباب ومن العلماء ومن الدعاة ما عندهم إلا تنظير، قالوا فين وقالوا فين، لكن ما يمكن أن يبدأ أي برنامج عملي. فأنت بحاجة إلى هذه المقومات الثلاثة: منهج شرعي، فكر مستقيم، منهج عملي أو خطة عملية. هذا هو الذي تحتاجه. اكتملت هذه المقومات وأردنا أن ندخل في مرحلة قتال العدو. حرب العصابات أو تحرك الجيوش أو العلوم التي تحتاجها الجيوش العسكرية، العلوم التي تحتاجها الجيوش العسكرية هي خمسة علوم: القتال والملاحة والاتصالات والتموين والتسليح. القتال، الملاحة، الاتصالات، التموين، التسليح. هذه المقومات الخمس التي تبدأ بها العمل في الميدان. وسنأتي بإذن الله عز وجل في هذه الرحلة، سنأتي على هذه أو مداخل على هذه المقومات الخمس، فسنأخذها بالترتيب حسب استطاعتنا. البرنامج يناسب أن نبدأ بالاتصالات ثم الملاحة ثم نتجه إلى التجهيز والتموين ثم نتجه إلى القتال. فهذا سيكون الترتيب خلال الرحلة بإذن الله عز وجل.